بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا يا أستاذ نفتريان كريستيان، ومرحبا بكل الموجودين في الروم، كل الأدمن الأحبة وكل اليوزر. وعلى موعدنا مع ما سيفتح الرب به علينا اليوم. تحية حب وتقدير لكل الإخوة الأحبة الأدمن. أنا هقرأ الأسامي بترتيب الظهور: أستاذ مهاود قوي، أستاذ المحبة 10، أستاذ زيروك، الأستاذ الأخطل، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ فرحة، أستاذ مارينا، أستاذ فتوى ريوشا، أستاذ سريان كريستيان، أستاذ فلوباتير، أستاذ محب 1، أستاذ ناردين، أستاذ روماني، أستاذنا إليناس، أستاذ ربنا موجود، الأستاذة الحبيبة مونيكا 57، وتحية ومحبة لكل الإخوة اليوزر من أول الكباقة لحد آخر الدور. النهاردة عنوان المحاضرة هذا وللحديث بقية. الهدف من هذه المحاضرات، يعني اعتقد ان حضراتكم يعني 99% واخدين بالكم ايه اللي انا اقصده من بداية هذه المحاضرات، وانا بضغط على انه تاريخ الاسلام هو تاريخ متكرر، يعني مساوئ الاسلام بالتحديد ما هياش حاجة جديدة في كل عصر، زي ما قال رسول الاسلام انه في بداية كل قرن بيبعث الله. بلاش التكرار لو سمحت يا مديرة، بلاش التكرار كده. بيبعث للأمة الإسلامية من يعني يقيمها من أول وجديد. في الحقيقة أنا بستبدل هذه العبارة بأنه في بداية كل 10 سنين يظهر مرة أخرى الوجه القبيح للإسلام، مش كل قرن حتى، كل 10 سنين. اتكلمنا عن الوهابية في المحاضرة السابقة، ولا بد ان احنا نربط هذا الفكر مش بالاحداث فقط، بل بالاحداث وبالشخصيات اللي على خريطة العالم في هذه الايام، لان هنجد ان الوهابية هي صورة جديدة لما حدث ايام الرسول من غزوات ونهب وقتل واغتصاب وسفك دماء وبيع اطفال. وبعدين هنلاحظ النهاردة كيف تتعامل السعودية بلد الوهابية من هذا المنطلق، من وراء حجاب حفاظا على عرش الملك والأسرة الحاكمة، وأيضا كيف صدرت الإرهاب ولماذا، ومن هم أولو الأمر في هذا الشأن. نلاحظ انه في السعودية في ظاهرة ذكية جدا او منهاج بتنتهجه المملكة العربية السعودية منذ ان تأسست الدولة الثالثة بعد الحرب العالمية الاولى، بالتحديد سنة 25 من القرن اللي فات. نلاحظ انه الاسرة الحاكمة تحكم بمبدأ الأمراء، بمعنى انه ما فيش كلمة محافظ، حتى كلمة وزير تجد كل الوزراء أمراء، أمير الرياض، أمير مكة، أمير جدة، كل مدينة أو كل محافظة ليها أمير. وأيضا كل الوزراء أمراء. إذن فهي تحكم بمبدأ الإمارة، وده مبدأ إسلامي، بقوانين الوهابية، وهو قانون إسلامي. فمن هنا بتسيطر الأسرة الحاكمة على البلد لأنها تظلم، تقتل، تدمر النفوس تحت مبدأ الشريعة الإسلامية وتحت مسميات الإمارة. فهو تكتيك عجيب الشكل، يعني انها تحكم حكم مدني بتشريعات دينية، فاللي عايز تتخلص منه يبقى انسان ضد الشريعة، انسان ضد وحدة الاسلام، انسان خارج عن الجماعة. مبدأ شرعي، في حين ان الاساس لي هو حكم مدني وليس حكم ديني في الاصل. والدليل على كده انه الاسرة الحاكمة تعيش كما يعيش الاوروبيين، لكن تطبق على الشعب المطحون هناك قوانين الشريعة، قطع الايد، قطع الرقبة، السجن، الجلد، كل ما يمت لإهانة الإنسان كمخلوق سامي تطبقه على الشعب، بينما هي في نفس الوقت تعيش حياة الملوك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. السياسة هي من شأن الأسرة الحاكمة في السعودية، لا أحد آخر يستطيع أن يتكلم. الملك في السعودية هو الحاكم الأوحد، وإذا كان في مجلس شورى ولا حاجة مفيش، ولكن على أبسط الحدود كلهم عيلة واحدة، يعني المصلحة مشتركة. المشكلة إن هناك حديث في غاية الخبث يحكم السعودية، حديث واحد لمحمد. أعداء العائلة يدعوا أن هذا الحديث يعني من الأحاديث الغريبة أو الموضوع، ولكن هو حديث ثبت أنه صحيح. الحديث بيقول في كتاب الإمام مسلم في باب الإمارة أو كتاب الإمارة، بيقول: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يعني كنا كفار، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير؟ اللي هو مسألة مقلب القلوب والكلام ده يعني. قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لحد هنا نلاحظ إنه الشق دوت من الحديث هو اللي قامت عليه الحركة الوهابية، ان كل اللي يخالفهم هم دولة اللي قلوبهم قلوب شياطين، الخارجين عن الدين وعن السنة وليسوا سلفيين وما الى ذلك من الاتهامات اللي تخليهم يكفروا مش العالم غير المسلم، لا يكفروا كل مسلم يقف في طريقه. ده الشق الوهابي في الحديث. شوف الخبث يعني ايه ازاي. الشق بقى الملوكي في الحديث، الراجل بيقول له لرسول الله كيف اصنع عشان اتجنب الناس الاشرار دول اللي قلوبهم قلوب شياطين، كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الامير، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. هنا يأتي الشق الثاني في تثبيت ملك المملكة السعودية وجعل كل ما يرتكبه الملك وحاشيته من الأمراء أقاربه حلال مباح. أمير يبقى إذن يطاع حتى لو جلد، حتى لو أخذ الأموال استمع لي وأطع. وبناء على ذلك كل الحركات الإسلامية الإرهابية في العالم لها أمير بناء على هذا الحديث الخبيث. هناك مثلث عجيب الشكل ظهر في الفترة الأخيرة، يعني من بداية تشكيل الإخوان المسلمين إلى الآن. المثلث عبارة عن الإخوان المسلمين يمثل الوهابية خارج السعودية، والمؤسسة الدينية الوهابية في السعودية، والمملكة القصر الحاكم في السعودية. ذكرت هذه القضية أو طرحت في أكثر من مرجع، أهمهم كتاب للدكتور علي الوردي اسمه قصة الأشراف وابن سعود، وكتاب جذور الإرهاب في العقيدة الوهابية للدكتور أحمد صبحي منصور اللي مطلوب دمه، وكتاب للدكتور أحمد الكاتب بعنوان جذور الاستبداد في الفكر الوهابي. مجمل كلام هؤلاء، ناخذ اقربهم لينا، الدكتور احمد صبحي منصور بيقول ان او الدوله او المملكه السعوديه بثلاث مراحل. الدوله الاولى اللي كانت ذكرناها المره اللي فاتت بتوسع، اللي هي قامت على يد الامير محمد ابن سعود ومحمد ابن عبد الوهاب اللي هو مؤسس الجماعه الوهابيه، كانت عاصمتها الدرعية في نجد. في الدولة دي باختصار شديد سطر واحد بيقوله انا يعني اقتبسته، بيقول اعطى محمد ابن عبد الوهاب المبرر لمحمد ابن سعود ان يغزو البلاد المجاورة ويقتل اهلها بتهمة الكفر. هذه التهمة نلاحظ انها متكررة على الشعوب وعلى الافراد الى الان. هو عايز الناس المسلمين يؤمنوا بان الوهابية هي الاسلام. طيب عملت ايه الوهابية؟ نشوف كده عندما يفتخر عثمان ابن بشر النجدي الذي الف كتاب اسمه عنوان المجد في تاريخ نجد، بيقول فيه اخذنا كربلاء اخذنا كربلاء وذبحنا اهلها. خدوا بالكم كتاب اسمه عنوان المجد، هذا هو المجد الوهابي. اخذنا كربلاء وذبحنا اهلها واخذنا اهلها فالحمد لله رب العالمين، ولا نعتذر عن ذلك ونقول وللكافرين أمثالها. هذا هو المبدأ الذي قامت عليه الدعوة الوهابية: القتل والذبح وأخذ الأموال وأخذ النفوس. ولا نعتذر ونقول: وللكافرين أمثالها. هم قتلوا 4000 واحد في كربلاء ونهبوا المدينة زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت، وأخذوا كل ما فيها من غالي ونفيس، وخاصة من الحرم الحسيني هناك. وبعدين قامت دولة أخرى اسمها دولة سعود الثانية بعد الدولة الأولى، وديت كانت فيها صراعات وضعفت قوي إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية، وبدأ الأولى العفو، وبدأت إنجلترا تحب إنها تحطلها رجل في المنطقة، لأن إنجلترا كانت مستولية على ما هو في شمال هذه البلد، يعني ناحية العراق ناحية الأردن، ليها مستعمرات وليها مصالح وليها طبعا سكك في البحر، فكان لازم تساعد السعودية وتديها مخدر علشان تقدر انها تمشي براحتها في المنطقة. فساعدت المملكة الثالثة اللي هي الحالية على انها تقوم على رجليها، والعاصمة زي ما احنا عارفين الرياض. يسعدني هنا ان انا اقول حاجة يعني معروفة في عالم رجال الاعمال والبيزنس وبين ما يحدث في المسألة دي في الحقيقة، يعني اي دولة في العالم بتنتج منتج اول شيء بتنظر السوق الداخلي فيها، تبتدي بعد كده تتجه الى السوق العالمية علشان مصانعها ما تقفش وتتعطل، وتبدأ من الأموال اللي جاية من الخارج هي بتكون حققت الخطة بتاعتها في الداخل وكسبت كويس، بتبتدي توسع نشاطها وتعمل ليها مراكز في كل العالم علشان تستمر، وتبتدي بقى تجني ثمار المجهود اللي بذلوه الأوائل. ده نفس اللي عملته السعودية، لكن كان السبب مش بس انها تنشر الإرهاب كمجد او كمكسب مادي، بالعكس هي صرفت على الارهاب، انما علشان توقف الارهاب الداخلي، لانه من المعروف دائما ان المسلم اي قيادة اسلامية بعد ان يستقر بيها الوضع تبتدي تحدث مشاكل داخلية واغتيالات وتصارع على الحكم بسبب هشاشة المبدأ اللي قايمة عليه. فكان لازم يصدروا الارهاب الى الخارج، او يصدروا الفكر الوهابي الى الخارج، والفكر الوهابي يساوي الفكر الارهابي بمنتهى الوضوح. بدأ الملك عبد العزيز مؤسس الدولة سنة 25 الاخيرة اللي هي الحالية، بدأ يصدر العقيدة الوهابية الى الخارج. استطاع ان هو وابداده يقتحموا كربلاء والبصرة، يقتحموا بلاد في جنوب الشام والاردن، لكن ما يقدرش يفكر انه يقتحم مصر. دي يعني نقطة لازم يقف عندها، فكان لابد ان هو يكتسب مصر بطريقة او باخرى، يكتسب عناصر من داخل مصر يبدأوا ينشروا الفكر بالطرق السلمية ويلبسوا القاتل عباءة الشيخ. عشان يبدأوا بمصر لازم يبدأوا ينخروا في عظام الازهر. هذا الكلام موجه للمسلمين على فكرة، البسطاء في مصر وليس للشيوخ يعني. الدكتور صبحي منصور بيقول: بدأ الملك عبد العزيز يكسب ولاء شيخين أزهريين من اصول شامية، رشيد رضا اللي هو مقدم لكتب كثيرة جدا عن حياة محمد والغزوات والكلام دوت، منهم كتب لمحمد حسين هيكل، والشيخ محي الدين الخطيب اشهر من نار على علم في الفكر الديني المصري. الشيخين دولت تم شراء ذمتهم بالفلوس لانهم كانوا اصلا من تلاميذ محمد عبده، رجل كان يريد ان يجري اصلاحا ويربط اوروبا، يربط الفكر الاسلامي يعني بالتطور الاوروبي، وطبعا الاسلام لابد ان يفشل مثل هذه المحاولة. هم اصطادوا اولاده دولة ودخلوهم تحت عباية الوهابية واشتروهم بالمال. بدأت الوهابية تدخل الازهر تحت مسمى لا زلنا نسمع عنه، تنقية الدين من الشوائب، تنقية الدين من الخرافات الصوفية، إعادة الدين إلى أصوله الفقهية الأولى. وكان أحد تلاميذ رضا، رشيد رضا، كان حسن البنا. حسن البنا كان يعمل مدرس، وبدأوا يعرضوا عليه انه يقود المسيرة لانه كان راجل له حجة في الحقيقة، وكان خطيب دليل في الخطابة، فبدأوا ان هم عايزين يجهزوه، فعايزين ياخدوه الى السعودية يعمل مدرس هناك، وفشلوا ما رضيتش وزارة المعارف في مصر. وبعدين بدأوا بيقولوا طب يجي اليمن، هيبقى قريب من اليمن، وتدخل القصر الحاكم في كلا البلدين انه الحكومة المصرية توافق على حسن البنا، فان حسن البنا دوت مثلا طه حسين او حاجة يعني. فما قدروش ياخدوه هناك، فبدأوا يمدوه بالمال وبالافكار، وبدأ هو يشتغل داخل مصر. أسس الإخوان المسلمين سنة 28، ويمكن أستاذنا العظيم وأخونا الحبيب الأستاذ صوت الحق هو في هذه الفترة من محاضراته القيمة متولي هذا الجانب، وبيربط بينه وبين أحداث الثورة والمسائل دي. فما سأقوله يختص بدور الوهابية في الموضوع، وبقية المسائل يعني نستطيع أن نتعلمها من أسلوبه الشيق في محاضرات. ربنا يباركه ويباركه. حسن البنا لما كتب مذكراته اعترف بأنه كان له صلة بحافظ وهبة وبالدوائر السعودية، وحافظ وهبة كان يعتبر الموجه الأول ذلك الوقت للحركة الوهابية في السعودية. بدأت الإخوان المسلمين في مصر بالضبط كما يفعل قادة القاعدة الآن. دايما تسمعوا ان مثلا ضبطوا في السودان في منطقة خلوية تدريبات لشباب القاعدة على السلاح، في افغانستان شرحه، في باكستان شرحه. نفس المبدأ بالضبط كان بيتبعه حسن البنا، وهم واخدين وماشيين على نفس الخطوات كما سنثبت. تنظيمات شبه عسكرية تحت مسمى جمعيات خيرية للشباب، استقطاب الشباب، تدريبهم، كان يركز على انه لازم يكون الشاب المسلم قوي، ويعملوا معسكرات يسموها كشفية. طبعا الكشافة احنا عارفينهم دايما يتجهوا للخلا والمناطق البعيدة، وهناك يتم تدريبهم على السلاح وما شابه. كانت الممول الاصلي لهذا المشروع هي السعودية، لانه كان منين يقدر حسن البنا ينشر هذه المعسكرات في مصر. حتى كلمة إخوان نفسها. الوهابيين في السعودية في ذلك الوقت كانوا يسمون أنفسهم الإخوان الوهابية، لكن ما يقدروش يقولوا في مصر حسن البنا يطلع بفرع للإخوان الوهابية، فكان لازم يغير المسمى إلى الإخوان المسلمين، وعارف هو أن الاسم ده هيعجب الدراويش كتير. يعني أول بداية حسن البنا كانت اغتيال رئيس الوزراء اللي هو أحمد ماهر باشا سنة 45، بعد ما بدأت تبان أو يبان الهيكل العام للإخوان المسلمين، وبدأ يخش في طور التنفيذ الفعلي لتغيير نظام الحكم. وفي الحقيقة هم كانوا بيبدأوا دايما بالرأس الكبيرة، يعني أحمد ماهر ساعتها اغتالوه، وتم اغتيال حسن البنا بناء على اغتيال أحمد ماهر. وإلى الآن لا يعرف بالضبط مين اللي قتل حسن البنا، وإن كان يعني يقال إنها جهات حكومية، لكن أي حكومة فيهم؟ هل الحكومة اللي هي بيوجهها الملك، ولا الحكومة اللي بيوجهها الإنجليز، ولا الحكومة نفسها اللي هي من مجلس النواب والكلام ده؟ لا أحد يعلم. المهم إنه اتقتل في أسانسير في عمارة في وسط البلد، الإيموبيليا خلاص. بعد كده لما قامت ما تسمى بالثورة حاولوا يغتالوا عبد الناصر سنة 54، واتهم فيها سيد قطب وتم إعدامه. وبعدين اغتيال السادات اللي كان واضح جدا، ثم محاولة اغتيال مبارك في اثيوبيا على ايد الاخوان المسلمين اللي كانوا جايين من السودان، لان علشان يتقتل مبارك في اثيوبيا لازم اللي يقتله يكون اسود عشان ما يتعرفش من الشعب، محدش يعرف ده سوداني ولا اثيوبي، فكانوا هم اللي قايمين بالدور وفلت منها. كذلك يقول الدكتور احمد صبحي منصور انه معظم اغتيالات المثقفين المصريين والتفجيرات ضد السياح الاجانب تمت على ايدي عصابات تابعة للاخوان المسلمين، ناهيك عن الاضطرابات والاعمال الارهابية ضد الاقباط ايضا بتقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، وذلك خلال 4 عقود الماضية. وبيقول لا زالت سلسلة جرائمهم إلى الآن. حدد حضراتكم مقارنة بسيطة لكن ليها دور كبير أوي في الموضوع. روسيا عشان تنفق على الدعوة البلشفية بتاعتها الشيوعية انفقت 7 بليون دولار، بليون 1000 مليون، 7 بليون دولار كانوا في صورة مساعدات لدول مجاورة زي بولندا ورومانيا ويوغوسلافيا لما كانت شيوعية وما الى ذلك. البلاد دي طبعا بلاد باردة، كانت بتمدهم بالغاز مجانا، بدورات تدريبية، باحتياجات صناعية وما الى ذلك. كان هذا التعاون كله على بعضه طول السنين اللي قامت فيها دولة روسيا الشيوعية ما بين سنة 21 الى سنة 91، يعني 70 سنة لم يتجاوز 7 بليون دولار، بينما انفقت السعودية 87 بليون دولار في 20 سنة فقط، اللي هم الثمانينات والتسعينيات من القرن السابق، بالتحديد لحد سنة 2003، من 83 ل 2003 انفقت 87 بليون. روسيا بحجمها الضخم ده 15 دولة في الاتحاد السوفيتي انفقت 7، والسعودية انفقت 87 في 20 سنة، روسيا في 70 سنة لنشر الوهابية في العالم. هذا التقرير عرض على مجلس الشيوخ الامريكي في جلسة استماع امام لجنة العدل في 26 يونيو سنة 2003، واللي قدم هذا التقرير أليكسي إليكسيف، ودوت كان مبعوث الرئيس الأمريكي في وقت من الأوقات إلى المنطقة العربية. الفترة دي كان البترول ما وصلش إلى السعر الحالي، فالمفروض انه حاليا الانفاق اعلى، ودوت بنلاحظه كلنا خاصة اللي ساكنين في دول اوروبية وامريكية، انه بينفق على بناء مساجد ومدارس ومشاريع واستقطاب الشباب العاطل الى المساجد، استقطابهم الى المساجد في تلك البلاد، يستقطبوا في المساجد، يساعدوهم ماديا، يدوهم دروس في الدعوة، وده يعتبر عمل بأجر، ويبدأوا نشاطهم الوهابي في البلاد ده. المشكلة الكبرى انه بداية حرب الوهابية كان ضد الكربلاء وضد الشيعة بصفة عامة في البصرة وفي المناطق دي، وده ولد نوع من التصادم الفكري الواضح ما بين الشيعة وما بين السنة بكامل تسميتها والوهابية بالتحديد. كانت النتيجة ان ايران ايضا بدأت تنفق اموال على تصدير الارهاب الشيعي اذا كان هناك ارهاب، او الفكر الشيعي المضاد للفكر السني، وبالتالي بيشعلوا النار اكثر، ويبتدي الوهابيين نشاطهم الدموي يزداد ضد دولت ودولت يزداد ضد دولت، وزي ما احنا شايفين حسن نصر الله والمواقف الشيعية اللي بنشوفها حاليا. لكن الفرق ايه؟ الفرق انه ايران اعلنت العداء لامريكا، والدهاء الملكي السعودي اعلن الصداقة لامريكا، فاصبحت الحرب كمان واخذة مجرى اخر، دخلت في لعبة السياسة والمفاعلات النووية ومجلس الامن وما الى ذلك، واللي بيدفع الثمن هم الشعوب المهضومة وخاصة الشعوب المسلمة. اذا استنتاجا من كل اللي قاله الدكتور احمد صبحي منصور، نجد ان هناك مثلث خطير، هو المملكة السعودية كحكومة، والوهابية كمبدأ سني، والاخوان المسلمين التي ايضا تفرعت وانتشرت وتشابك فكرها مع افكار سوداء اخرى في العالم هنطرحها حالا. اللي عايز يرجع الى مراجع في هذا الموضوع، هناك كتاب لأحمد الكاتب اسمه جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي، مرة أخرى جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي، وكتاب للدكتور أحمد صبحي منصور جذور الإرهاب في العقيدة الوهابية. بعد كده نجد ما يلي: أيام عبد الناصر تم القبض على الإخوان المسلمين. مشكلة الإخوان مع عبد الناصر كانت إنه لما قامت الثورة واستولت على ملفات كتيرة جدا، كانت هذه الملفات موجودة في قصر الملك، موجودة في الحكومة، يعني حطت إيدها على كل شيء، فكان ما بين سنة 48 إلى سنة 52 محطوط ملفات كاملة للي كانوا في المعتقلات أيام الملك من الإخوان المسلمين. فأصبحت الأسماء في إيد اللي قاموا بالثورة فعارفينهم. فدي كانت نقطة قوية جدا في إن عبد الناصر يستطيع إن هو يستنبط كيف يتعامل مع هؤلاء. البعض كان مساعد لعبد الناصر فعلا، والبعض الآخر كان ضد كل شيء. فاتأمر عليهم بعد مسألة المنصة في اسكندرية وأطلقوا الرصاص على عبد الناصر وفلت منها، نجد إنه هذا الاصطدام أسفر عن حملة اعتقالات ومحاكمات بواقع الملفات اللي في ايدين رجال عبد الناصر. من هنا ظهر التحالف بأجلى وضوح، لأن دول رجالة السعودية، دول رجالة الفكر الوهابي. عبد الناصر هيقضي على الفكر الوهابي خلاص، فكان لازم السعودية تقف وقفة ملهاش عندها اختيار اخر، لازم تبان العلاقة. بانت ازاي؟ اولا السعودية صرفت على هؤلاء وعلى عائلاتهم بالطرق الخلفية، يعني بطريقة ما يسمى حاليا بغسيل الاموال، لما توصلهم الاموال، وفتحت ابوابها. من يصدق ان السعودية في تلك الفترة اعطت الجنسية لكثيرين من اعضاء الاخوان المسلمين اللي لجوا اليها؟ ودي مسألة ما بتحصلش لا دلوقتي ولا حصلت في اي ظروف اخرى. على سبيل المثال احد الاشخاص اسمه مناع القطان، وايضا عشماوي سليمان ومصطفى العالم وعبد العظيم لقمة كانوا على قمة الكشوف اللي منحوا الجنسية السعودية. وبعدين استضافت السعودية احد القياديين البارزين اللي اسمه سعيد رمضان، وهذا الرجل جوز بنت حسن البنا مباشرة. فأسس هذا الرجل منظمة سميت منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الآن موجودة، وصرفت عليها السعودية بدعم غير مسبوق، وباركتها الولايات المتحدة الأمريكية لأن كانت ساعتها محتاجة قوة إسلامية ولو إرهابية تواجه بيها الاتحاد السوفيتي الشيوعي في الحرب الباردة. كذلك في تلك الفترة بتاعت عبد الناصر ومحاكمات الإخوان المسلمين، اعترضت السعودية في بيان رسمي، بيان من المملكة، على أحكام المحكمة العسكرية المصرية في حق قيادات الإخوان. انت مالك؟ دول ناس مصريين، مفروض حكم عليهم بمحاكم مصرية، ليه بتعترضي إذا لم يكن الأمر متعلق بيكي؟ لأنهم لما هيتكلموا هيحكوا التمويل منين والفكر جاي منين، زاد إن دولت رجالتها. ولازم الحكومة في السعودية حتى تضمن إنه البنية التحتية ليها ما تكسرش عليها في وقت من الأوقات لازم تشغلها، وده مبدأ بيتبعوه كل زعماء المنطقة المنكوبة في الشرق الأوسط. اللي كان مكان حسن البنا سيد قطب، اولا لم يكن يعني ما كانش مباشر انه يقال انه في الاخوان المسلمين، لكن هو معاهم بفكره. انما اللي كان بدل حسن البنا اللي تولى بعد من حسن البنا ما مات كان الهضيبي. هذا الهضيبي افرج عنه سنة 71 من المعتقل بعد ما اهين اهانات هنشوفها في فاصل فكاهي من هذه المحاضرة، نشوف كيف كانوا يتعاملون معهم في مباحث أمن الدولة. أول ما خرج الهضيبي سنة 71 عقد اجتماع قاعد يجهز له سنتين. هذا الاجتماع عقد في مكة، يعني كان عبد الناصر مات شبع موت، وعقد الاجتماع في مكة في وقت أيام معارك أكتوبر. وكان في هذا الاجتماع قد تقرر طرح فكرة تشكيل مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والمملكة السعودية أخذت من هؤلاء القادة عدد كبير جدا، اديتهم مناصب في البلد هناك في التدريس وفي العمل عشان يستقطبوا شباب يشغلوهم، وهذا الشباب ياخد الفكر الوهابي. وده اللي حاصل الى الان، يأتي الرجل او الشاب من السعودية مشبع بفكر الارهاب، ويجي لابس البتاع اللي بيلبسوها الجلابية القصيرة دي والبنطلون بتاع الافغان والطاقية، ويبتدي دقنه تبقى لحد وسطه، وكل دولة من نتاج هذا الفكر اللي وضعت اساسه الوهابية، ولازالت الإخوان المسلمين تطبقه وتخطط مع السعودية لكي يستمر عشان تلهي كحكم ملكي في السعودية، يلهو الشعب السعودي، وفي نفس الوقت يكون هناك دور يغرب للعالم على أساس ما فيش ليهم مكان يقيموا فيه، اتشتتوا في البلاد، عملوا بؤر إرهابية لكي يقولوا هنا الإسلام، وتتزعم السعودية كمملكة جلب النفوس إليها وجلب المال إليها بالحج وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت تبقى سيطرة الوهابية على العالم وفكر شيطاني لتحكيم المدنية كما سيتضح بعد شوية. فرص العمل في السعودية خلقت للإخوان المسلمين والإخوان الوهابيين ونفس الاسم دور كبير وتواجد داخل المجتمع المصري. ثم بدأت السعودية تصدر فكرها عن طريق مصر إلى أفغانستان. سؤال يطرح نفسه هنا، هل الجماعات الإرهابية في مصر التي تقتل السياح وتقتل الأقباط والكلام ده كله، هل لها علاقة بالإخوان المسلمين؟ هل هي منبثقة من الإخوان ولا هي بعيدة عن الإخوان وتقوم بشغلها لوحدها؟ هل هناك جهتين في مصر، الإخوان والجماعات الإسلامية، ولا هم فكر واحد؟ دوت اللي يحب من حضراتكم يطالع مقال للأستاذ عبد الله كمال من روزا اليوسف، هيجد انه بيفند كتاب ظهر في السوق المصرية بكل وقاحة في الفترة اللي فاتت عن دار الشروق، كتاب لعبد المنعم ابو الفتوح، وهو قيادي اخواني بارز. الكتاب اسمه شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970 الى 1984. الكتاب تاني اسمه شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970 الى 1984، تأليف عبد المنعم ابو الفتوح. هو بيحكي كما يقول الاستاذ كمال عبد الله انه كان احد من اسسوا للجماعات الاسلامية الارهابية في الجامعة في بداية السبعينات، وبدأت يعني مش من كلية ادبية حتى، او كلية نقول عليها من كليات القاع باعتبار ان الطب والهندسة والصيدلة وطب الاسنان بيقولوا عليها كليات القمة في مصر، لا، بدايتهم كانت كلية الطب نفسها في جامعة القاهرة، يعني شيء أصابوا قلب الهدف. بيقول انه في كلية الطب وفي غيرها من كليات جامعة القاهرة والعديد من الجامعات الاخرى بدأت علاقة وثيقة بين الاخوان وبين الجماعة الاسلامية التي حملت السلاح فيما بعد. بيقول ان الراعي الاول لحركة الشباب الذي سعى الى اعلان النشاط الديني في مناخ جامعة السبعينيات كان هو الدكتور محمد عبد المنعم ابو الفضل، مؤلف الكتاب عبد المنعم ابو الفتوح. هنا محمد عبد المنعم ابو الفضل كان الاب الروحي للحركة الوليدة، كان استاذا في كلية الطب، درس في انجلترا وعمل في السعودية، من هنا كان المنبت السيء. درس في انجلترا فاطلع على الحضارات وعلى الفكر الراقي، ثم انحدر الى السعودية لكي يعمل هناك مع ذوي العقاد. هو ابن وفي للحركة الاسلامية. اللي بيتكلم ده مين؟ ده احد المنشئين للحركة الاسلامية. انتظم عضوا في جماعة الاخوان المسلمين، هذه هي البداية اللي كان لازم يمر بيها حتى يتعكر فكره ويتغبر باللون الرمادي، ولكنه لم يكن معروفا ابان حل الجماعة سنة 48. يعني هو وكان شباب صغير ما كانش معروف في الجماعة، كان من بره بره، فلم يلقى القبض عليه أيام الملك أو أيام عبد الناصر. لكن يتبين منهج الجماعة في التقية في إيه؟ إن هذا الرجل صلى صلاة الغائب على حسن البنا، صلىها إمتى؟ يوم ما كان أبوه مات. يعني هذا الدكتور محمد عبد المنعم ابو الفضل مش قادر يصلي على حسن البنا صلاة الغائب، والا هيقبضوا عليه، لان المسلم جبان في الحقيقة. يعني فصلىها امتى؟ جثة ابوه في التابوت وهو بيصلي صلاة الغائب في قلبه على حسن البنا. شوفوا التقية بتاعة الاخوان المسلمين بتمشي ازاي. وبيقول انه ظل وفيا لجماعة الاخوان وكان في الهيئة التأسيسية الجديدة للجماعة وظل يعمل لها، وكان يدعو الدعاة للحديث بين الطلاب في المدرجات. فلم يجد لما يجد عندما يجد الاقبال ضعيفا كان يعمل ايه؟ تخيلوا المنظر ده، يحشد طالبات مدرسة التمريض عشان يملى المدرجات ويبين للجامعة هنا الاسلام، ها هو الاسلام، شوفوا العدد اللي حاضر في المحاضرة قد ايه للدعوة الاسلامية. يجيب البنات بتوع كلية التمريض يحضروا على انهم طلبة كلية الطب. فبما اننا هنتناول اشخاص ايضا، فنجد انه بيقول اجتذبنا الشيخ الغزالي وابتذب الاخوان ايضا، وكان يصلي خلفه ويحضر دروسه الاستاذ حسن الهضيبي المرشد العام بعد حسن البان. ولنعلم جميعا ان هذا الشيخ الغزالي هو الذي وقف في المحكمة واهدر دم الدكتور فرج فودة، وقال انه يعتبر بنص القرآن كافر وقاتله بريء. ده الغزالي اللي كانوا بيصلوا وراء ومعهم مرشد الاخوان المسلمين منبهرين بفكره الدموي في كتاب اسمه قذائف الحق، اذا اراد احدكم انه ينزله من على النت موجود، كتاب قبيح يستبيح دم الكل من بابا الفاتيكان لرئيس امريكا لرئيس مصر لكل الناس. الشيخ الغزالي بعد خطبة من الخطب بيسألوه جماعة الإخوان المسلمين الموجودة الهضيبي والشركاء، بيقولوا وماذا بعد؟ يعني الخطبة ديت بعدها ايه؟ لا لم تذكر الخطبة هنا، لكن ردوا بيقول لهم هذا سؤال عليكم انتم الإجابة عنه. معنى الكلام ده ايه؟ معناها انها كانت خطبة نارية للهياج على الحكم وعلى المسلمين وعلى الشيعة وعلى كله، والأقباط ومش الأقباط وكل فكر غير وهابي غير إخواني غير تابع للجماعات الإرهابية. فبيقول لهم هذا سؤال عليكم أنتم الإجابة عنه، يعني اشتغلوا أنتم بقى، غيروا أنتم، أنا قلت شحنتكم اشتغلوا. في نفس الكتاب يقول أبو الفتوح إنه تربى على كتب سيد قطب. سيد قطب دوت لمن يهمه الأمر وحضراتكم أكيد مهتمين به، ألف كتاب في ظلال القرآن وكتاب معالم على الطريق. في الكتابين يجعل المدنية الحديثة والبشرية كلها في حالة جاهلية لابد أن يخرج إليها نور الإسلام لينقلها من الجاهلية إلى المدنية. بإيه؟ بتدمير المدنية، لأن هذا لا يشفع لها إنها تقود العالم. المدنية الحديثة والتقدم العلمي قامت به الدول وقام به العلماء والمفكرون وأنفقوا عليه، وحان الوقت أن يسلموه للخلافة الإسلامية لكي تتحكم هي بالشريعة في العالم. ده فكر سيد قطب، وده الفكر اللي بدأوا سنة 54 بمحاولة اغتيال عبد الناصر، وكانت النتيجة انه طيروا رقبته فيها يعني. اذا نحن امام المملكة السعودية بحكمها، والوهابية بفكرها، والإخوان المسلمين وهي وهابية ليست وهابية الفكر بل هي أصلا امتداد للوهابية ومن الوهابية خرجت، نقفز قفزة إلى ناحية الشرق فنجد أنه هناك اتصال وثيق ما بين حسن البنا وفكر الإخوان وفكر أبي الأعلى المودود الباكستاني، ثم نصل إلى اقتداء ابن لادن بكل هذه الأفكار. تمت سيطرة، نكمل موضوع الأستاذ كمال الصحفي عبد الله كمال، بيقول إنه سيطر هؤلاء على اتحادات كلية الطب واتحاد جامعة القاهرة ثم بقية اتحادات الجامعات. اذا امتلكوا العقول الشابة اللي هتخرج الى حمل الشعلة في مصر، مفروض ان تحمل شعلة العلم، شعلة العمل، شعلة التنوير، قيادات منتجة، ولكن حملت بدلا من ذلك شعلة الإرهاب وخرجت من الجامعة بعقول عفنة قادتها عقول عفنة لكي تقود عقولا عفنة أيضا. يقول الرجل في كتابه تضاعفت قدرتنا على الحركة نظرا لميزانية الاتحاد الكبير. اتحاد الطلبة بياخد طبعا معونات من الدولة وبياخد معونات من الجامعة ومن الوزارات فاستغلوها في ايه؟ بيقول يسرت لنا تلك الميزانية ان ننشر الحجاب بين الطالبات، بدأنا نبيعه لهم، واستخدمنا المكسب في النشرات والكتيبات. دي ميزانية اتحاد الطلبة، مش ميزانية الجماعة الإرهابية. استغلوها هذا الاستغلال الفاقد للأهلية. طبعنا كتب حسن البنا وكتب سيد قطب اللي هي الدولة مصدراها أصلا، كانت بتتباع جوه الجامعة، كتب سيد قطب مصادرة وممنوع طبعها، كانوا بيطبعوها وينشروها جوه الجامعة، وكتب أبو الأعلى المودودي وناصر الدين الألباني. من المدهش أن قيادات الجماعة هم الذين دربوا هؤلاء الشباب وثقفوه. قيادات الجماعة هي التي، جماعة الإخوان، هي التي دربت هؤلاء وثقفتهم، فأنتجت جماعة الجهاد، جماعة التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية، السلفيين، المصائب التي تزمجر في مصر إلى الآن. ده كل ده فكر الجماعة اللي هي جماعة الإخوان المسلمين. كان يتم ذلك في مخيمات الطلبة، وكان يحاضر لهم الشيخ الغزالي، هذا الإنسان الدموي، والشيخ يوسف القرضاوي. هنتكلم عنه بعد شوية، القرضاوي بالذات، لأنه هو ده نقطة الموضوع. وكانت تلك المخيمات فرصة لإفراز قيادات، وكانت مسألة الطاعة شبه العمياء للأمير تسيطر على الجميع، وهذه المفاهيم هي نفسها التي تطبقها الجماعة الإخوانية إلى اليوم. ده تحصيل لما وصلت إليه الحالة من البنية التحتية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومصادر تمويلها القادمة من السعودية بطريقين: إما الدفع المباشر، وهو ما يسمى بغسيل الأموال اللي بتطردوا مباحث الأموال العامة حاليا في مصر، بيفاجأوا بأن فلان الفلاني رصيده بقى من مثلا 100,000، ودي حاجة ممكن تكون طبيعية، إلى 7,000,000 في سنة. طب الفلوس دي جابها منين؟ من هنا بيبدأهم يتحروا، وإحنا شايفين كل يوم والتاني بيقبضوا على مجموعة منهم، واللي يتابع الجرائد هيعرف حاجات كتير. فجر هذا الرجل مفاجأة بأن كشف عن وجود علاقة بين الجماعة الإسلامية التي كان يرأسها أبو الأعلى المودودي في باكستان وإخوان مصر. شوفوا رحلة الوهابية وصلت فين. وسعى المودودي إلى التنسيق بينه وبين الإخوان في طريقة العمل. أهم مبدأ ركز عليه المودودي وسيد قطب فيما كتبوه، هو المسلم هو أستاذ الإنسانية. المسلم هو أستاذ الإنسانية، والأمة الإسلامية أستاذة العالم، وعلى المسلم أن يوقن بذلك. ده المبدأ اللي ماشيين عليه، ودوت ذكره حسن البنا في مبادئه. المسلم هو الأول في العالم، الأمة الإسلامية هي الأولى في العالم، ولازم المسلم يعرف الكلام ده. ونجد في كتب سيد قطب أنه بيركز دائما على مسألة حتى لو أنتم ضعفاء وجهلاء وبلا مدنية فأنتم الأعلون، فكر طبعا دايما البداوة الإسلامية والجهل اللي اتحشر في قلوب ناس مفروض أن يكونوا عظماء في فكرهم مع الأسف يعني. هناك ما يسمى بالنظام الخاص لدى الإخوان المسلمين، يعني في جماعة الإخوان المسلمين بكامل هيكلها، ومن ضمن هذا الهيكل ما يسمى بالنظام الخاص. النظام الخاص دوت هنقرأ ازاي بيتم. بيقول الدكتور عبد العزيز كامل وهو اخواني عتيد، مات وترك مذكراته مكتوب عليها انها تنشر بعد ما يموت. بيقول كان عبد الرحمن السندي احد الرجال يعني المهتمين في المهمين في الجماعة هو المسؤول رقم واحد، رغم انه يعاني من روماتيزم القلب. مسؤول عن ايه رقم واحد في النظام الخاص؟ وكان السؤال الذي يدور في خلد كامل هو كيف، اللي هو كاتب المذكرات يعني، كيف يتحمل السندي مسؤولية نظام يحتاج منه الى المرور على المحافظات والاشراف على التدريب والرحلات الخلوية اللي بيصنعوا فيها السلاح، حيث أصوات طلقات الرصاص والقنابل اليدوية نفس الشغل اللي بيعمله بن لادن حاليا يعني. ويتساءل كامل كيف تمنع صحة السندي إتمامه الدراسة الجامعية بينما تساعده على الإشراف على هذا الجهاز الخطير الذي يحتاج إلى أعلى درجات اللياقة البدنية والفكرية. إزاي؟ مريض ولا بد أن يطوف على المحافظات ويعيش في معسكرات تدريب عسكري. الترشيح لعضوية هذا النظام الخاص يخضع العضو المرشح لسلسلة اختبارات تتركز على قدرته على السمع والطاعة، فيحمل حقيبة من مكان لآخر ولا يعرف ما فيها، ويراقبه أحد الأعضاء، وقد يكون في هذه الحقيبة بعض الملابس العادية أو قطع حديد تبقى الشنطة ثقيلة يعني، ويؤمر بنقلها من بلد لآخر أو يحتفظ بها أياما، ولديهم وسائل زي الجواسيس يعني يعرف من خلالها إذا كانت قد فتحت أم لا. فإذا اجتاز تلك الاختبارات تحددت له ليلة البيعة، هيبايع بقى على النظام وهم يبيعوه على إنه عضو داخل شقة لأحد القادة في حي السيدة عيشة قرب جبل المقطع، ويبيت عنده المرشحون يتعبدون طول الليل، ثم يؤمرون واحدا بعد الآخر بالدخول إلى غرفة مظلمة. كل واحد مرشح يدخل أوضة ظلمة لا يرى فيها أحد، ويجلس على الأرض ويمد يده حيث يوجد المصحف والمسدس، وتمتد يد ممثل المرشد لتبايعه على السمع والطاعة والكتمان بدون أن يرى وجهه، ما يشوفش مين اللي بيسلم عليه. ثم يذهب بعد البيعة وبعد أن يقسم القسم إلى جبل المقطم يتدرب على إطلاق النار فترة قصيرة، وكانت الأسلحة مخبأة في مكان هناك حتى لا يضطروا إلى حملها كل مرة، ويرجعوا إلى المرشد العام ويحتفلوا في بيته والكلام ده. ده نظام الإخوان المسلمين. هل يا ترى هذا النظام عدم أم لم يزل موجود؟ وإن لم يكن موجودا في مصر هل هو موجود في أماكن أخرى؟ اي واحد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ اي واحد اعتقد يعني. اول ما حصل صدام ما بين الاخوان والدولة فورا بعت ابو الاعلى المودودي الى الهضيبي وسيد قطب يقول لهم هدوا اللعب علشان نماين مع الثورة نظام الصقية يعني. ابو الاعلى المودودي اللي هو حامل شعار الجهاد وتحطيم الحضارة في باكستان يرسل الى زملاء الدعوة بتاعته في مصر عشان ينسق معاهم ازاي يتعاملوا مع الحكومة المصرية. بعد كده نأتي الى استقبال عبد الناصر للإخوان المسلمين في المعتقلات، بيقول انه من وسائل التعذيب هذا الرجل اللي هو كامل اللي كتب مذكراته، من وسائل التعذيب المهدرة للكرامة. انا الصراحة بحاول اتخيل المنظر ده، بقيت مش عارف يعني هم يستحقون اللي حصل فيهم، لكن نشوف كيف كان يتعامل معهم عبد الناصر وان كان هم يستحقون. يعني يقول انه اللي بيتكلم هو عبد العزيز كامل، يقف الاخوان صفين قصاد بعض وكل واحد يضرب اللي قدامه على وشه بالقلم مرة باليمين ومرة بالشمال، يقوم اللي قدامه يروح مديله مرة باليمين ومرة بالشمال، لو واحد منهم تعب يتضرب هو على أسامن ورا من الحرس، يعني ضرب بلا توقف، كل واحد من الإخوان يضرب اللي قصاده. فدي في الحقيقة دي كانت الطريقة اللي تعاملوا بيها معاهم، واللي يتمال تعب قوي بقى يريحوه زي مش موتوه لا ياريه، كانوا يودوا التلاجة، والتلاجة دي عبارة عن اوض بتاعة الصرف الصحي، المية فيها لحد مثلا متر متر وشوية، ويوقفوه فيها 3-4 ايام في المية دي، طبعا ما فيش لكرسي يقعد حتى ولا مكان يتسند عليه، وتنه واقف على رجله وإلا هيغرق في المجاري. ده حصل مع الهضيبي ومع شركائه في تلك الفترة. حسن البنا في الحقيقة كان داهية من الدواهي، صدر أو كتب مجلات ورسالات يمكن لم يتسنى للجيل اللي في أيامه إنه يطبقها، لكن الجيل الحالي بيطبقها فعلا. من ضمنها حاجة اسمها تعامل الإخواني مع البيت والمجتمع، كيف يتعامل مع بيته ومع المجتمع، تعاليم بسيطة ولكن تشبه السمن الناقع. يقول مثلا إرشاد المجتمع وتقوية إيمانه، وذلك بالآتي: إيقاظ الإيمان في قلوب الناس، قال يعني الناس كفرت خلاص، الحرص على تعريف الناس بالقرآن وبيان ما فيه من سمو وإعجاز، وخاصة الإعجاز دي، الإكثار من تلاوته والتعبد بقراءته والتقرب إلى الله تبارك وتعالى به. جعلوه هنا بقى نصل إلى أنور السادات نفسه رئيس دولة العلم والإيمان. فاكرين تغيير المادة الثانية من الدستور من أين أتت؟ جعل القرآن مصدرا لأحكام الدين وشرائعه، منه تؤخذ وتستنبط، وجعله أساسا لأحكام الدنيا، منه تستمد وعلى مواده الحكيمة تطبق. السادات كان اخواني على فكرة، يعني حتى النخاع لحد ما صفوه. واجب المسلم الحق في هذا الاسلام ان يجاهد حتى يهيمن على المجتمع كله، وده المبررات اللي بتخش بيها الجماعة المحظورة الى مجلس الشعب والى رئاسة اتحادات الطلاب والى رئاسة النقابات والى ادارة المصانع والشركات الكبيرة في البلد، انها تهيمن على المجتمع كله، يجاهدوا حتى يهيمنوا على المجتمع كله. احياء العادات الاسلامية واماتة العادات الأعجمية، التدهور يعني باختصار. كان هناك توافق ما بين سيد قطب وما بين المولودي، كانوا الاثنين بيتبادلوا الأفكار. إذا ألف المولودي كتابا في الدم والقتل ياخذ من اللي كتبه سيد قطب، وان كتب سيد قطب ياخد من اللي كتبه ابو الاعلى المودودي. ومع الاسف نفاجأ بانه يعني التماجيد لازالت في الازهر الوهابي الحالي وفي كل المجتمعات الاسلامية في مصر وخارجها تعظم من هذين الشيخين البارين، الشهيد سيد قطب كما يطلقون عليه والتاني دوت. قدامي تلخيص لكتب الاثنين، يعني ممكن الرجوع اليهم، حضراتكم ممكن تتابعوهم، موجودين ايضا على النت. لكن اهم عبارة استوقفتني في بحث عن الاثنين انه لقد سبر الرجلان سيد قطب والمودودي رحمهما الله غور القرآن والسنة، وعرف كلاهما الكثير من معطيات الحضارة الغربية ومناهجها، حيث أتيح لكليهما الاطلاع على قسمات هذه الحضارة والتحدث عنها حديث العارفين. لما شافوا الحضارة ديت لم يسجدوا شكرا لله انه منح البشر ان يتمتع ويتسلط على الكون، لم يفكروا كيف يستفيدون من هذه الحضارة في انهم يبقوا ادميين طبيعيين ويسايروا العلم والحداثة. لا، كل فكرهم كان انتزاع زمام الامر من ايدي الكافرين والفجرة الظالمين، هو ده الفكر اللي استنبطوه من القرآن، حتى يتسلمه رجال ذو صلاح يتقون الله ويرجون حسابه، ويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند الله الذي له صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها. ده اللي استنبطوه من القرآن عندما رأوا الحضارة الغربية. يقول سيد قطب في كتاب معالم على الطريق انه آن الاوان، وصلت البشرية اقصى درجات التقدم الحضاري، وآن الاوان انها تسلم هذا للقيادة المسلمة علشان تقدر انها تسيطر على العالم. بايه؟ بالجهل، بالذبابة. عشان نعرف سيد قطب وكيف يعشش غباءه ودمويته في عقول الأغبياء أمثاله، نجد الآتي. هتجدوا هذا الكلام في صفحة المجاهدين على النت أيضا، تسجيل بصوت فلان وفلان وفلان في سيرة العملاق الشامخ سيد قطب. مين بقى فلان وفلان؟ محمد قطب حفظه الله، أخوه عبد الحميد كشك رحمه الله، شوف الألقاب يعني أو الدعوات. الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، الشيخ عمر عبد الرحمن الأعمى اللي مرمي في سجون أمريكا، مفتي الإرهاب الشيخ عمر عبد الرحمن سك الله أسره، الشيخ أبو مصعب الزرقاوي سفاك الدماء في العراق رحمه الله، الشيخ أقولها مرة أخرى الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله تعالى، الشيخ أبو عبد الرحمن العراقي حفظه الله، الشيخ أبو الليث الليبي حفظه الله تعالى، الشيخ أبو حمزة البغدادي حفظه الله تعالى. هؤلاء كان لابد أن تقول لهم يعني مقولات ومقولات في تمجيد شيخهم سيد قطب شهيد الإسلام. أسامة بن لادن درس الثقافة الإسلامية في السعودية على إيد محمد قطب أخو سيد قطب، فأثر في حياته، وكان من الشخصيات القليلة التي أثرت في حياة أسامة بن لادن. إذا كان أسامة بن لادن هو ذاك اللي احنا عارفينه، وإذا كان اتعلم من محمد قطب أخو سيد قطب، فكيف يكون سيد قطب المعلم الأكبر بقى؟ ده يديكم فكرة عن فكر سيد قطب وجراثيمه الدموية اللي كانت في دماغه. إذا كان أسامة هو الثالث في الترتيب، يعني محمد قطب اتعلم من سيد قطب وعلم أسامة بن لادن ما نراه منه. يقول انه في الجامعة اتأثر أسامة بن لادن، في مذكراته بيقول كده ان هو اتأثر من الأستاذ محمد قطب والشيخ عبد الله عزام، لان كانت مادة الثقافة الإسلامية إجبارية لطلاب الجامعة. الجامعة فين؟ في السعودية. إذا كان هؤلاء محمد قطب وعبد الله عزام بيدرسوا في السعودية، وأساتذة كلية الطب اللي قلنا عليهم بيدرسوا في مصر نفس المنهج، فخرج أسامة بن لادن من هناك، واللي حصل في مصر احنا عارفينه. قال السيد وفاء الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية اللي هو تحول إلى هيئة كبار علماء الأزهر، بيقول إن الألفاظ التي استعملها ابن لادن في كلمته تؤكد أنه متأثر تأثرا كبيرا بكتب الشهيد سيد قطب والمرحوم أبو الأعلى المودودي. إذا كان هذا رأي الأزهر ممثلا في هيئة كبار العلماء، إن سيد قطب سفاك الدماء والداعي إلى القتل شهيد وليس ميتا ميتة الكلب تحت المشنقة، وإنه المرحوم أبو الأعلى المودودي مرحوم وهو مصدر الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم، إذا كان ده شهيد وده مرحوم أمال المجرمين يبقوا إيه؟ سفاكين الدماء يبقوا الخط بتاع الصعيد يبقى إيه؟ ملاك من السماء. إذن أفكار سيد قطب كانت هي المباشرة لفكر أسامة ابن لادن، ومن أغرب ما يمكن إننا شايفين اللي حاصل، يعني اللي حاصل في مصر حاليا من تفجير وتدمير واوا، ورجل الشارع المصري المسكين مسلما أو مسيحيا يبحث عن عمل شريف، يبحث عن رغيف خبز يشتريه مش لاقي، إذا امتلك ثمنه مش هيقدر يجيبه لأن فيه فقر في البلد. والمظاهرات التي تقوم بها العقليات المريضة بهذا الفكر ضد الأقباط وضد قداسة البابا ده فين؟ في مصر. وإن قارنا ما يحدث في الصومال مثلا فكل هذه الأشياء يعني مصر لازالت دولة وستظل دولة. الصومال بلد صغيرة ممكن معالجة الأمر في يوم من الأيام، هي كتائب تتصارع ضد بعض، لكن عندما يقول أسامة بن لادن في قناة الجزيرة في حديث أذيع سنة 2001 يوم 20 شهر 9 ندعو المسلمين أن ينصروا هذه الدولة بكل ما أوتوا من قوة بإمكانياتهم وأفكارهم وزكاواتهم وأموالهم، فهي تمثل راية الإسلام. عارفين الدولة التي تمثل راية الإسلام أي دولة؟ أفغانستان. هم يريدون العالم أن يصبح مثل أفغانستان بالضبط، دولة في العصر الحجري حاليا يعني على بعد أميال تقع الهند صانعة القنابل النووية، الصين كما نعرفها، اليابان، روسيا، وكل هذه الدول. والأستاذ أسامة بن لادن هي بإذن الله اليوم تمثل راية الإسلام فعلا فعلا، تمثل راية الإسلام وتمثل فكر الإسلام وتمثل النتيجة التي يريدها المسلمون للعالم. وإن أي اعتداء من أمريكا اليوم على أفغانستان هو ليس على أفغانستان لذاتها، وإنما على أفغانستان رافعة راية الإسلام في العالم الإسلامي، الإسلام الصحيح فعلا الصحيح، الإسلام المجاهد في سبيل الله فعلا المجاهد في سبيل الله. حتى نقترب من نهاية هذه المحاضرة فقط هقول حاجة توضح لكل حكومة مصرية وغير مصرية كيف تفكر المملكة العربية السعودية بفكرها الوهابي في إدارة مصالحها فقط ولو على حساب الشرف. نفاق، نفاق لم أرى مثيلا له فعلا. الشيخ يوسف القرضاوي هو أحد هؤلاء المهاويس يعني المسلمين، ولكن نشوف حالتين للقرضاوي. سبب تواجد طبعا القوات الأمريكية في السعودية معروف، هو الرعب من الشيعة من إيران بالذات. ماذا كتبوا عن يوسف القرضاوي في السعودية؟ إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، تأليف مقبل بن هادي الوادعي. شوفوا الإهانة والسفالة، رغم ان الرجل مسلم يعني وانا ضد افكاره، انما خذوا الموضوع من ناحية الفاظه الوضيعة التي تخرج في كتب اسلامية. اسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، ده كتاب مقبل بن هادي الوادعي. الحق الدامغ للدعاوي في ضحض مزاعم القرضاوي، عبد الكريم الحميد. تعزيز الرد الكاوي لإسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، عبد الله شكيب السلفي. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ده عمله ناصر الدين الألباني. مجموعة علماء الدليل على مال القرضاوي من أباطيل. شيخ الألباني قال عن القرضاوي ان دراسته أزهرية وليست منهجية على الكتاب والسنة. يا شيخ الأزهر اسمع بيقول عليك ايه، على الأزهر بتاعك ايه، ان القرضاوي دراسته أزهرية ليست دراسة منهجية على الكتاب والسنة، ويفتي بما يخالف الشريعة. الشيخ ابن جبريل لا شك ان هذا الرجل مع هذا التساهل، وسبب ذلك انه يريد ان يكون محبوب عند عامة الناس وما الى ذلك، حتى لا نطيل سجل حافل بالهجوم على القرضاوي من السعودية. طيب، هذه الحملة الوهابية تواصلت منذ عقدين على الشيخ يوسف القرضاوي في ظل صمت سياسي وديني وإعلامي سعودي عن كل ما أصاب الشيخ من أذى وتجريح. على حين غرة، يقول المقال بقى، على حين غرة أصبح الشيخ القرضاوي هو العالم الجليل. مين اللي قال كده؟ نفس السعودية ونفس الشيوخها ونفس قنوات التلفزيون السعودية والجرائد السعودية، خاصة الشرق الأوسط. أصبح على حين غرة هو العالم الجليل المنافح عن أهل السنة والجماعة، لا يخشى في الله لومة لائم. فضيلة الداعية يوسف القرضاوي، ندعو لمناصرة الشيخ العلامة القرضاوي، كلنا القرضاوي. ايه رأيكم في هذا التحول؟ ما رأيكم في هذا التحول، هذا النفاق، هذا الانعدام الشرف؟ ما رأيكم فيه؟ فجأة من كلب عاوي اسمه يوسف القرضاوي الى العالم الجليل. لا، ويقول لك كلنا يوسف القرضاوي. طب كلكم كلاب عاوية يعني، ولا كلكم علماء اجلاء؟ اي انتوا قلتوا دي وقلتوا دي، كلكم الشيخ القرضاوي اي واحد فيهم؟ هذا التصرف هو نفسه تصرف الاخوان المسلمين، يقتلوا القتيل ويطلعوا على صفحات الجرائد احنا ضد الارهاب، وهم المحرضين اصلا على تفجير عربية سياحة، على اغتيال سين من الناس، وبعدين يطلعوا من الموضوع يقول لك احنا ضد الارهاب ونشجب هذا اللي حصل والكلام دوت فتنة طائفية، احنا مش عايزين معرفش الشعب المصري يعمل ايه، وبعدين يدورهم على انه الاقباط على سبيل المثال بقيادة البابا شنودة عايزين يدمروا المجتمع المصري ويهدوا النسيج الاخوي في المجتمع المصري، وهذا النسيج الاخوي الذي يطالبون به يطلع المرشد بتاعهم ويقول انا اجيب مسلم من ماليزيا ولا من باكستان ولا من اندونيسيا يحكم مصر، ولا ارى مسيحيا يحكمها. يعني الفكر اعتقد ان احنا كده الى حد كبير وضحنا الظروف التي تعيش بها المنطقة حاليا، والتي يعيش فيها العالم كله بسبب الارهاب الوهابي الممثل في الوهابية وفي الاخوان المسلمين وفي جماعة القاعدة، وهلم جرا من اقصى انحاء الارض الى اقصاها. ودوت تصديقا للعنوان السابق اللي هو الوهابية الخطر القادم. هي طبعا كلمة القادم ليس معناها انهم لم يكن لهم خطر من قبل، ولكن انا اقصد انه اذا لم يكبح جماح هذه الجماعات الدموية في عالم يريد السلام، يبقى البشرية يعني ماشية في طريق خاطئ مع الأسف. على فكرة، على سبيل كمان إكمال الموضوع، إن أسامة بن لادن في سيرة حياته نجد انه ساعة احداث سبتمبر في امريكا لما سمع بالارقام التي قتلت وهي في المبنيين 2997 يعني 3000 الا 3 افراد، قال بعظمة لسانه رغم ان بيقول ان القاعدة ملهاش علاقة بالموضوع، بعظمة لسانه قال لقد فاق هذا الرقم تصوراتي. اذا كان لك تصورات قبل ان تحدث هذه المذبحة، اذا انت تعلم بها، فهل انت منفذها؟ نشوف. 19 مجرم اتقبض عليهم في احداث سبتمبر من السعودية، 19 ارهابي تم القبض عليهم ساعتها بأدلة دامغة تثبت تورطهم من السعودية. اترك الامر لحضراتكم تقيموا مثل هذه المواقف، واشكر محبتكم. وتفضل يا استاذ سريان كريستيان، تفضل المايك معك.